إذا فات المأموم أن مدلولات الألفاظ لغوية قالوا طاعة أهدوها للرسول عليه الصلاة والسلام. فيه أناس إذا فعلوا طاعة أهدوها للرسول، قال هذه صدقة لروحه. إذا قر بحوض حوض إبل فأصاب صاحبا له معه رجل يمشي فأصابه من ماء الحوض، فإذ لها أحكام المقاصد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. إن عمر لا يمكن أبدا أن يبتدع في دين الله ما ليس منه، ولو ابتدع لم يقره عابدين، لأنه